الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يرد كثيرا في بعض الأحاديث فضائل مثل حديث ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، فقد تنوعت في هذا الذكر الأجور والفضائل، فهل يلزم المرء استحضار تلك الأحاديث ويحتسب فيها النية كل حديث بنية، أم تكفي نية واحدة ويحصل على تلك الأجور؟ يقول: وينبني على هذا سؤال آخر، بعض الناس قد لا يعلم عن هذه الأحاديث والأجور شيء، فهل مجرد ذكره لأي ذكر ينال جميع ما ورد من أجور، أم يلزم فيها النية؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأجر المترتب على قول أو فعل يثبت بثبوت هذا القول أو الفعل، حتى ولو كان القلب غافلا عن هذا الثواب الذي رتبه الشارع على هذا القول أو هذا الفعل، لأنه متى ما حقق المكلف الشرط الذي علق عليه هذا الثواب وهذا الأجر فإن الأجر يثبت مباشرة إذا قبل الله عز وجل من المكلف قوله وعبادته. وهذه الأذكار إنما علقت على قولها، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حصل له كذا وكذا وكذا وكذا. فالشرط إنما هو القول، فإذا قاله المكلف تعبدا لله عز وجل مخلصا قوله لله تبارك وتعالى فإن الآجر الثابت في هذا الحديث يترتب، ولو كان الإنسان عاميا لم يطلع ولم يقرأ هذا الحديث مطلقا. فلا يلزم في ترتب الثواب استشعار الثواب المترتب عليه، لأن كل من قال هذا الذكر المرتب عليه هذا الثواب يثبت الثواب له على حسب قبول الله عز وجل لهذا القول أو هذا الفعل. ولا ينبغي للإنسان أن يوسوس أو يتعمق أو يتنطع في استشعار ثواب كل ذكر عند قوله لهذا الذكر، وإنما يستشعر الإخلاص لله عز وجل والنية الصالحة والتعبد لله عز وجل وامتثال أمر الله عز وجل في قول هذا الذكر، ثم يأتيه الأجر مباشرة إذا قبل الله عز وجل منه هذا الأمر، والله أعلم.